بلغناهم كما بلغنا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حوثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حوض قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون شي واحد يصرد إن شاء الله تفضل صد ولا شي واحد أي واحد يقرأ من يقرأ شوف الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه هذا مثل ضربة الله تعالى لكفار مثل ضربه الله أولا قبل يعني العنوان أو التقديم مثل لذهاب كسب الكفار زيد هذا مثل هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليه نعم من الرحمة العظيمة وأعطاه من النعمة الجسيمة نعم الجسيمة وهو بعثة محمد وهو بعثة لا بي بعثة وهو بعثة محمد بعثة محمد إليهم فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة ولهذا قال تعالى إنا بلوناهم ما معنى بلوناهم؟ اختبرناهم وامتحناهم ضمير راجع إلى من؟ إلى أهل مكة إلى أهل مكة إذن يعني إنا بلوناهم بماذا؟ بماذا ابتلاهم الله تعالى؟ بأي شيء ابتلاهم؟ بعثة محمد لا الابتلاء هذا البعثة ماشي الابتلاء بالقحط القحط والجذب والجوع إلى آخره إذن إنا بلوناهم هذا المراد يعني الضمير راجع إلى أهل مكة إنا بلوناهم بالقحط والجوع وغيرهما من ألوان البلاء والآفات يعني الله عز وجل عاملهم معاملة المختبر إنا بلوناهم يعني بلاء كبلاء إنا بلوناهم كما بلونا إذن بلاء كبلاء كما بلونا أصحاب الجنة لأن هذاك متعنيش نعت لمحذوف نعت يعني صفة لمحذوف إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة المراد بالجنة الجنة في اللغة العربية شنو هو الجنة في اللغة العربية البستان يعني يقال كان دون صنعاء بفرسخين وكان رجل وكان لرجل صالح ينادي الفقراء وقت الصرام ويترك لهم ما أخطأه المنجل وألقته الريح إلى آخره مهم كان لرجل إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة لذلك قال ابن كثير هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعمة الجسيمة وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة، ولهذا قال تعالى إنا بلوناهم أي اختبرناهم كما بلونا أصحاب الجنة. زيد ما هو أصحاب، ما هو الجنة؟ وهي البساتين المشتمل عليها، وهي البستان نعم المشتمل على أنواع الثمار والفواكه. إذن البستان الذي فيه ثمار وفيه فواكه يقال له هي جنة، لذلك سميت الجنة جنة لأنها اشتملت على ما اشتملت عليه من النعيم، لكن فيها في في في الجنة التي وعدها الله المتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إنما هي أسماء، أما المسميات مختلفة، أسماء فقط. الله تعالى لا يحرمنا من الثمار والفواكه إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين أي حلفوا فيما بينهم ليجذن ثمارها ليلا لا يجذن يعني لا يقطعن نعم هذه يقطعوا يعني هذيك لا يا هذيك اللام لام باش كنعربوا اللام لام القسم لام القسم واللام في لا افعلن واللام في لا افعلن او لقد او لئن القسم قولا يعتقد دائما اللام في لا افعلن لا اكرمن ما نديروش بحال الأمثلة ديال دائما اللي كان أمثلة ديال المدارس العتيقة لا أضربن لا أقتلن لا لا خص أمثلة فيها شيء لا أكرمن اللام لام لام القسم واللام في لا أفعلن دائما لا أفعلن لا أقرأن لا أجتهدن هذا اللام لام ماشي لام القسم الله يجزاك لام جواب القسم لا مو جواب القسم جواب لأن تما واحد القسم محذوف ياك شنو هو والله لا يعني ولا مفي لا فعلنا أو لقد لقد هذيك حتى اللام ديال لقد لا مو جواب القسم لئن لئن لم ينتهي المنافقون لام يش جواب القسم وبعبارة أخرى يقال لها موطئة للقسم زيد تفضل لكن هذا لا يجذن هذا يعني ماشي مب... ماشي م... واش معرب ولا مبني باش غير نعرف واش عند واش يعني المستوى اللي يمكن نمشيو عليه بعض المرات ما كنكونوا معرب ها مبني معرب المعرب ها معرب نعم لان لا لان ايش لان النون غير مباشر وأعرب مضارعان عاريا من نون توكيد مباشر وهنا غيره غير مباشر غير مباشر زين لكن لو قلت لا أفعلن اللام يش يعني مباشر لأن لا يجدن لا يجذ لا يجدونن هذا الأصل ديال لا يجذونن وحذفت إحدى النون لتوالي الأمثال ها ها الى اخر زين نعم نعم بحال لا تبلون لا تبلوننا هذا الاصل ديالو زين لا يجذن زين ثمارها ليلا ثمرها ثمرها ليلا زين لا يعلم بهم فقير لا لا لالا شنو كدير لالا تنصب تنصب هايدا لئلا يعلم نعم معربة ماشي مبني لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل نعم ليتوفى ولا يعني ولا مفي لا افعلن او لا لا شنو قال ولا مكاي مكسورة في ذاتها منصوبة للفعل في اخرها ها لا مكاي هذيك يعني لا لئلا يعلم يتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه شيء بشيء بشيء ولا يستثنون ولا يستثنون أي فيما لا ينصرمونها إنما بلون كما بلون أصحاب الجنة إذ أقسموا حين إذ أقسموا يعني حين أقسموا عليكم السلام ياسين جمهور درسنا ما شاء الله أعانكم الله الله يبارك فيك جزاك الله إذن لا يصرمونها ما معنى لا يصرمونها صار يعني إيش المفردات ما معنى لا يصرمونها لا يقطعونها لا يصرمونها يعني لا يصرمونها ثمارها زين مصبحين حالة كونهم إيش مصبحين ما معنى مصبحين وقت الصباح وقت الصباح يعني لماذا يعني اختاروا هذا الوقت لأن لا يشعر بهم المساكين حتى لا يرى يعني لا يراهم المساكين يعني هذا أشد البخل هذا بخل كبير جدا ثم قال ولا يستثنون ولا يستثنون ما معنى لا يستثنون قال هنا ابن كثير ماذا قال فيما حلفوا به زيد ولهذا حنتهم الله في ايمانهم كيفاش لم يستثنوا ما معنى ما مثال ذلك ما قالوش ايش ان شاء الله لم يقولوا ان شاء الله لم يستثنون هذا سماه الله تعالى ايش يعني لان الاستثناء في الاصطلاح هناك استثناء في لغه واستثناء ايش وعليكم السلام الله مرحبا بك شرفنا هناك استثناء اصطلاحا واستثناء لغه استثناء في الاصطلاح ديال النحات شنو هو هو الاخراج بإلا او احدى اخواتها الاستثناء في الاصطلاح في اصطلاح النحات الاخراج بإلا او احدى اخواتها ياك هذاك هو قام جاء الطلبه الا فلانا هذا استثناء ايش بإلا أو إحدى أخواتها عدا وحشا وخا إلى آخره لكن هنا الاستثناء اللغوي ها ما قالش إيش إن شاء الله دخل هذا في الاستثناء وإن كان الاستثناء يعني في الاصطلاح هو هذا زين ولا يستثنوا الله في أيمانهم فقال تعالى وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون طاف عليها طائف يعني أصابتها آفة سماوية طاف عليها طائف طاف عليها على ماذا ضمير راجع على الجنة فطاف عليها طائف طائف هنا ما معنى مراد به بلع بلع آفة طارق ها طارق جاء واحد طارق يعني نازل يعني من عذاب الله نزل عليها عذاب من الله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون شنو هذا الطائف ما هو نار أحرقتها نار محرقة نار أحرقت هذا هو المرض بالطائف هنا فطاف عليها طائف من ربك وهم والحالة هذه أنهم يش نائمون فأصبحت كالصريم هايدك فأصبحت كالصريم أصبحت كالصريم قال ابن عباس قال ابن قال ابن عباس رضي ذلك الليل الأسود نعم كالصريم يعني بحال يعني الصريم فاعل هنا بمعنى فاعل بمعنى مفعول فاعل بمعنى مفعول جريح بمعنى مجروح قتيل بمعنى مقتول عين كحيل بمعنى مكحول الى غير ذلك ففاعل يطلق بمعنى مفعول في لغه العرب جريح بمعنى مجروح الى غير ذلك زين ولذلك يقال امرأة جريح ورجل جريح ها لا لا فعيل بمعنى مفعول لا فعيل بمعنى مفعول رجل جريح وامرأة جريح. لماذا ما قالوا شي امرأة جريحة؟ لأن هذا من شأن الرجال، الجرح والدم وداك الشيء ليس من شأن النساء. ولذلك حتى يعني أيضا يقال رجل معطار وامرأة معطار، لأن هذا ماشي من إيش من شأن الرجال وهذا من شأن النساء، يعني ما تحتاج إلى تاء التاني، ما تحتاج لا تحتاج إلى التاني. لذلك يقال وما من الأوصاف بالأنثى يخص عن تائين استغنى لأن اللفظ نص. ها؟ وما من الأوصاف بالأنثى يخص عن تائين استغنى لأن اللفظ نص. امرأة حامل ما كنقولوش امرأة حاملة، إذا قصد بالحمل ياش حمل البطن، ما كنقولوش امرأة حاملة ها إلى آخره. أستاذ ممكن نقول هنايا كالليل الشديد السود، ها كالصايم الليل الشديد السود كالليل الأسود، يعني الحالة ديالها نعم، لكن كالصارم في اللغة يعني ما معنى دياله؟ مصروم. المصروم كان مصروم يعني كتجبرو يعني ايش أخذت منه الطمار. كالليل يعني عفوا يعني كالصارم يعني كالمصروم زيت ما. وما من الأوصاف بالأنثى يخص، وما من الأوصاف بالأنثى يخص عن تائين استغنى لأن اللفظ نص. وقال الثوري والسدي إذن كالصريم يعني المراد ديالو كالبستان الذي يعني صرم ثماره يعني بحيث لم يبقى فيه شيء. مثل الزرع إذا حصد أي مثل إيش يابسا عود. مثل وقال الثوري والسدي مثله مثل الزرع إذا حصد يعني إذا حصد أي ش هشيما يابسا يبسا أي هشيما يبسا نعم زيد. فتنادوا فتنادوا مصبحين. ما معنى تنادوا؟ نادى بعض نعم فتنادوا الجيران. نعم فتنادوا أي نادى بعضهم بعضا زيد، أي لما كان وقت الصباح زيد الصبح نعم بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجذاذ أي إلى الجي جي. إلى الجذاذ إلى الجذاذ نعم أي القطع أن يغدو على حد هذيك اللي يذهبوا. ما معنى اللي يذهبوا؟ اللام لا لا ماشي التعليم لام الأمر الأمر هنا زين. أن أغدو على حارتكم إن كنتم صارمين أي تريدون الصرامة نعم فانطلقوا وهم يتخافتون فانطلقوا وهم يتخافتون أي يتناجون فيما بينهم نعم. بحيث لا يسمعون أحدا كلامهم. ثم فسر الله سبحانه وتعالى عالم ثم فسر الله سبحانه وتعالى زيد صححوا عالمه. شنو كيجي في الإعراب؟ ما إعرابه؟ بدل. فسر الله سبحانه وتعالى عالم السر والنجوى. ماذا فسر؟ ما الذي فسره؟ ما كانوا يتخافتون به يعني يتسارون به. فسره الله وأظهره ليش للوجود زين. فانطلقوا بفتح اللام فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين أي يقول بعضهم لبعض لا تمكن اليوم فقيرا يدخلها عليكم. قال الله تعالى وغدوا على وغدوا عفوا وغدوا على حرد أي أي قوة وشدة. وغدوا على حوض قادرين. زين. باش غادي نعرفوا ديك على حرد. وغدوا على حرد. جار ومجرور. نعم جار ومجرور متعلق بماذا؟ بغدوا. غدوا على حرد. وغدوا على حرد. متعلق بالفعل. ها؟ بالفعل. جار ومجرور بالفعل. إذا قلنا غدوا ما معنى يد غدوا ذهبوا وقته؟ صحيح. الغداتي إذا قلنا على حرد متعلق بغدا وغيكون كأنهم راكبوا على على حرد يعني غدا وعلى حرد هيك متعلق بالمحذوف حال عن حالة على حال كونهم على حرد ها يعني مسرعين غدا ومسرعين هايدي وغدوا على حرد باش فسر ابن كثير على حرد زين اي قوه وشده هايدي يعني اذا وغدوا قادرين يعني غدوا مصممين فهمين غدوا على قوه وغدوا على حرد لكن على حرد على سرعه يعني مسرعين احسنت ها يعني يعني خرجوا مبكرين يعني على حرد قادرين لا تنسوا الصوره هذا ايضا وغدوا على حرد قادرين غدوا صاروا غدوه الى حرتهم على حرد يعني قال هنا على منع للفقراء ها وقيل القصد والسرعة إذن يعني القصد أحسن يش غدوا يش مسرعين قاصدين مسرعين غدوا مسرعين قادرين هذا أحسن يعني تفسير ديال يعني على حردين يعني زيد قادرين أي عليها نعم فيما يزعمون فيما يزعمون ويرومون زين يزعمون ويرومون فلما رأوها قالوا إن لضالون أي فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها وهي على الحالة التي قال الله عز وجل قد استحالت عن تلك النضارة لا لا النضارة النضارة النضارة هي الحسن والبهجة زين وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء سوداء سوداء مدلهمة مدلهمة مدلهمة شديدة السواد لا ينتفع بشيء منها نعم. اعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق ولهذا قالوا إن لضالون يعني لما رأوها قالوا هل يعني يعني أخطأنا الطريق ماشي هي هذه ها إنا لضالون يعني ايش تائهون ثم رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا أنها هي فقالوا بل نحن محرومون فلما رأوها رأوا ماذا ضمير راجع إلى البستان الجنة رأوها على حالها ولا رأوها محترقة محترقة قالوا إنا لضالون هنزيد بل نحن محرومون ممنوعون يعني من ثمرها زين السبب هو أنهم منعوا الفقراء سبب ذلك أنهم منعوا الفقراء حقهم زين بل نحن محرومون إليها غير الطريق فتهنا عنها فتهنا تاهيتيه فتهنا تاهيتيه تهمش قول هذا فتهنا لهذا قرأت يا نعم قال لك شي واحد كان كيقرأ الحبة السوداء شفاء من كل داء ولكن شي دبانة دارت من واحد نقطة حداه شفاء شنو قال لك الساعة ها الحية السوداء شفاء من كل داء، بدك يقلب عليها. نعم شفاء من كل داء، صافي ما بقاش غادي تحس بالألم بعد ذلك. زين فتيهنا عنها. قاله ابن عباس وغيره ثم رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا أنها هي، فقالوا بل نحن محرومون، أي بل هي هذه، ولكن نحن لا حظ لنا ولا نصيب. نعم لا حظ لنا ولا نصيب في الخبر ديالا غير موجود في المشاة. أين ذهب؟ لا حظ لنا حاصل، ها؟ لا حظ لنا، وشاع في ذا الباب إسقط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر. زيد قال أوسطهم، قال أوسطهم قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد، لا وعكرمة وعكرمة بل مانع له من الصرف، يعني خاص باللي كيصرف. ما المانع له من الصرف؟ العالمية والتأنيث اللفظي، العالمية والتأنيث اللفظي. زيد قال عكرمة، زيد وعكرمة ومحمد بن كعب، زيد ومحمد بن كعب والربيع بن والربيع وبالربيع والربيع بن أنس بن أنس والضحاك ولا لا والضحاك والضحاك زين وقتادة أي أعدلهم وخيرهم. وغيره نعم وخيرهم. أوسط أوسطهم إذن ما هو؟ أعدلهم وخيرهم، ما كنقولوش أخيارهم، خيرهم، لأن هاد الألف تحذف ياش يعني شهرة كثرة يعني كثرة يعني يقال خير، ما كيقولوش أخيار الناس يعني قول إيش؟ خير يعني وأشر يعني شر الناس. زين يعني مهم أرجحهم عقلا وأعدلهم أفضلهم. قال أوسطهم، زين ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قال مجاهد والسدي وابن جريج لولا تسبحون أي لولا تستثنون. قال لولا تسبحون، وكان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيح تسبيحا. وقال ابن الجرير ابن جريج ابن جريج هو قول القائل إن شاء الله، يعني المراد يعني لولا تسبحون المراد يعني هل لا تذكرون الله وتستغفرونه من فعلكم؟ لولا تسبحون مش أنه استدراك، استدراك علاش ما قلتوش إن شاء الله؟ لو تسبحون يعني إيش؟ هل لا، لأن لولا هنا بمعنى إيش؟ حرفه باش كنعربوا لولا هنا؟ لا لا لا لا ماشي لولا، لولا زيد لقى، لا لا لولا زيد لقام عمرو، يعني لو جاء زيد لجاء عمرو، هذاك لا، لكن هنا المراد به هنا هل لا حرف تحضير، لولا تسبحون هل لا تسبحون، إذن حرف تحضير. بآل استفتح، ألا تأتي للاستفتاح وتأتي للتنبيه وتأتي للتمني وتأتي ليش؟ للعرض والتحضيض. هل لا، ولذلك ينبغي للطلبة أن يدرسوا معاني الحروف، معاني الحروف في الأصل خصها تكون أيضا تدرس، كل حرف شحال من معنى. لولا هنا بمعنى هل لا، هل لا تسبحون يعني معنى تحضيض. نعم كاين قواعد الإعراب لابن هشام، ها، وكاين الزواوي نظم، هذا الزواوي نظم قواعد الإعراب لابن هشام، ها، وشرحوا واحد السيد سماها الجديد في شرح الزواوي، يعني شرح معاصر. كاين شرح قديم داكشي ديال كيكون صعيب، ولكن ياش الجديد في الزواوي، في شرح الزواوي. كاين استاذ كتب، ولا ادري، ولكن موجود في الانترنت. لا، ولكن احنا دابا المشكل هو في التفسير. يعني مثلا ما نقدرش نخرجوا، هذا غير تنبيه، ما نقدرش نخرجوا عن الموضوع ديالنا. نعم، ولكن هذاك الشيء غير بشويه، ماشي نخرجوا كامل، وما غاديك الساعه ما ندركوش نكملوا المقرر. النصيب قليل، غير نصيب قليل، يعني من باب التنبيه. لكن لو كانت هناك حصه خاصه بهذا الشيء، نعم، دابا ما كاينش حصه خاصه به. زيد الم اقل لكم لولا، معنى هلا. زين، هلا تسبحون الله، نعم، وتشكرونه على ما اعطاكم وانعم به عليكم. نعم، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. اي اتوا بالطاعه، أتوا بالطاعه حيث لا تنفع، وندموا واعترفوا حيث لا ينجع. لا ينجع، لا ينجع، معنى لا ينفع. ولهذا قالوا إنا كنا ظالمين. زين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. زيد، يلوم بعضهم بعضا، على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجذاذ. فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب. قالوا يا ما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب. زين، قالوا يا ويلتنا إنا كنا ما معنى يا ويلنا؟ يا ويلنا، نعم، يا هلكنا. احضر، فهذا أوانك، كأنه يسج، يستدعى، يدعى، يعني يدعونا، يعني الويل للحضور. يا ويلنا، يا هنا ليس المراد به النداء، المراد به ايش؟ التنبيه. يا ويلنا، زين، يا ويلنا، يا حرف تنبيه. إنا كنا طاغين، نعم، أي اعتدينا وبغينا وطغينا، يعني متجاوزين للحدود، حتى أصابنا ما أصابنا. نعم، إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قيل راغبون، فين الخبر ديال عسى؟ لذا وكعسى، نعم، عسى أيضا دائما يكون خبرها ايش؟ لا، مضارعا. وكعسى حروى، لكن جعل خبرها حتما بأن متصلة، لكن هذا وعسى وكعسى وعسى كحار، لا وكعسى حار، لكن هذيك يعني، إلا أنه لا يجب، عسى زيد يأتي، لا يجب أن يكون مضارع ديالو بأن، وكعسى حار، ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلة. حار يجب أن يتصل خبرها بماذا؟ بأن، لكن عسى يكون خبرها مضارعا، لكن لا يجب أن يكون متصلا بماذا؟ بأن. عسى أن يهديني ربي. عسى أن يهديني ربي. عسى الله أن يجعل بينكما بينهما مودة. زين. قيل رغبوا في بدلها لهم في الدنيا، وقيل احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة، والله أعلم. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، صافي، أن يبدلنا خيرا منها، لأن الإنسان إذا تاب إلى الله فإن الله تعالى يتوب عليه، ها؟ ويبدل سيئاته حسنات. عسى ربنا أن يقول الإنسان إذا تاب واحتسب ما وقع له فإن الله تعالى يعوضه إما في الدنيا وإما في الآخرة. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. زين. ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن. قال سعيد بن جبير كانوا من قرية يقال لها ضروان على ستة أميال من صنعاء، وقيل كانوا من أهل الحبشة، وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة. الجنة. وكانوا من أهل الكتاب، وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة فكان ما يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليه، ويدخر لعياله قوت سنتهم ويتصدق بالفاضل. فلما مات ورثه بنوه قالوا لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه شيئا للفقراء. وهكذا يقولوا بزاف الأولاد اليوم، هذا بنا كان حماق شي كيتصدق به وكيدير به، من بعد الله تعالى ياخذ ديك الشيء ذاك البركه وذاك الشيء كتمشي. زيد. ولو أن منعناهم لتوفر ذلك علينا، فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم. فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية رأس المال والربح والصدقة. نعم. فلم يبقى لهم شيء. ولذلك يعني كثيرا ما يقع هذا، قد يتم أن يعاقب الإنسان بنقيض قصده. ها؟ فإذا كان الوارث يعني فإذا قتل الوارث مورثه فإنه في الإسلام يعاقب ويعامل معاملة بنقيض قصده، يحرم من الإرث إلى غير ذلك. زين. كذلك العذاب. أي هكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه، ومنع الحق المسكين والفقير وذوي الحاجات، وبدل نعمة الله كفرا. نعم. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إذن كذلك العذاب، يعني كذلك العذاب ما معنى المعنى دياله؟ كذلك العذاب لمن خالف أمرنا، لمن خالف أوامر الله. كذلك العذاب لمن خالف، يعني بحال أي مثل ذلك العذاب لهؤلاء أصحاب الجنة، يعني العذاب كذلك العذاب. والعذاب الآخرة هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم، وعذاب الآخرة أشق. نسأل الله تزيد. ثم قال إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. زين. فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون، سلهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. أعيدك الآيات عودهم كاملة. شوف إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون يعني الآية كلها اختصرها أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين زيد جزاء المتقين جزاء المتقين وأنهم لا يجعلون لا يجعلون كالمجرمين لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة حال أهلي من صفات الجيم أيها الإخوة صفات الجيم فهذا في قواعد ديال التجويد 17 الجيم قال الجيم ها الجيم قال قال الشدة بحال الجيم الأصل في اللغة العربية الجيم ليست لكن الجيم زين جزاء المتقين إن الجنة الدنيوية لما ذكر الله تعالى زيد لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله عز وجل عصوا الله عز وجل دائما بحال يعني المعتل يعني كنقول ايش رموا عصوا لكن بحال يعني ضربوا قتلوا ها اكرموا ها يعني اذا كان معتلا كنقولوا رموا ها عصوا الى غير ذلك زيد وخالفوا امره زين وخالفوا امره بين ان لمن اتقاه واطاعه في الدار الاخره جنات النعيم ان لمن زيد اتقاه واطاعه في الدار الاخره ماذا له جنات النعيم ماذا له صح ايها الاخوه جنات ان زيد أن حرف توكيد ونصب فين الاسم ديالها ما هو جنات وجمع المؤنث السالم ما هو جمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء مزيدتين ما جمع بألفين وتاء مزيدتين سالمون نسائي يعني هذا هو جمع المؤنث السالم والجمع المؤنث السالم كيف يعرب يرفع بالضمة زيد وينصب ويجر بالكسرة زيد دابا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم عربوه إن للمتقين إن حرف توكيد ونصب إن حرف توكيد دابا أنتم في السنة الثانية إن حسب السنة الأولى ها نعم. إن حرف توكيد ونصب السنة الأولى بلاتي عليهم شوية للمتقين جار ومجرور جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ديال إن وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البادي الجر والمجرور والظرف يعني ايش يجوز ايش عدم مراعاه الترتيب ها ان للمتقين المتقين عند ربهم جنات النعيم جنات هذاك هو اسم اسم ديال ان زيد التي لا تبيد ولا تفرغ ولا ينقضي ولا تفرغ ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمها إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. ثم قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أي أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء؟ كلا ورب الأرض والسماء. ولهذا قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين فنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء؟ أبدا، لا يعني مساواة بينهم لا في يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة. كلا ورب الأرض والسماء. كلا، ومعنى كلا ردع، حرف ردع. كلا زيد ورب الأرض والسماء. ولهذا قال ما لكم كيف تحكم، أعرف ما لكم، ما لكم ها؟ استفهام، نعم، ولكن موقعها من الإعراب، معنى استفهام مصدريه. لو ده بيضا قبل الاستفهام ولا ممكن أن يجتمعان معا فيها ما مصدرية استفهامية؟ لا ما يمكنش، مصدرية استفهامية في البداية، ما مصدرية تكون في البداية، بداية الكلمة ما يمكنش مصدرية تكون مصدرية في بداية الكلمة. ها؟ يعجبني أن تجتهد هذه الآن مثلا ولا مهمة ولا كتجي، ولكن إيش حيث تؤول، لأن لما كتقول مصدرية تؤول هي وما يعني دخلت عليه بمصدر، لكن استفهامية هذا المعنى، المعنى ديال الاستفهامية، ولكن ما إعرابها؟ مبنية، ما كان باقي ما حتى نقولوا الاعراب يلا كنقولوا واش معربه ولا مبنيه. فاذا ذكرنا الاعراب بعدها ايش نذكر؟ واش معربه ولا مبنيه؟ ما مبتدا، ما مبتدا مبني على السكون في محل رفع، لكم خبر. اذا قلت لك دابا الان ما لكم فيه فائده، فيه فائده، إذا مبتدأ وخبر، ها مبتدأ وخبر، ما لك، ما مبتدأ لك خبر، هايدي كيف تحكمون وكيف خبر مقدم وكيف قبل الاسم تعرب خبر وقبل فعل حال فاقتفي الأثر. وكيف قبل الاسم تعرب خبر وقبل فعل حال، كيف قبل الاسم تعرب خبر وقبل فعل حال فاقتفي الأثر. اجتهد. ردع، ردع، ما تعرف ما معنى الردع؟ والزجر. لا لا هنا، لا هنا كيف كنهضروا عليه؟ كيف دابا مشينا كلا كلا فوتناها. كيف تحكمون؟ لا لا هذا كيف هنايا استفهام، لكن ما إعرابها؟ حال. وكيف قبل الاسم تعرب خبر وقبل فعل حال فاقتفي الأثر. ما لكم كيف تحكمون؟ زين دائما هذه قاعدة. كيف زيد؟ عرب كيف زي كيف كيف فلان؟ خبر مقدم مبتدا مؤخر. كيف فلان؟ ها كيف جارك؟ كيف تجتهد؟ حال. تجتهد كيف؟ كيف؟ كيف فعل الفعل؟ نعم فعل، دائما قبل الفعل حال. زين تحكمون مضارع. نعم زين. نعم. والواو فاعل منع السكون في محل رفع. والنون والنون نون المفعول بثبوت النون. هايدك على النون. النون ما هو يعني؟ قل لي ما نون. نون ما هذاك النون شنو هي؟ هذا معنى لا لا في الإعراب نون جماعة لكن علامة إعراب علامة إعراب ها نون قلنا ديجا قلنا مرفوع بثبوت النون نون مرفوع بثبوت النون نون الواو أو إيش الواو هو اللي الدلالة على الجمع ماشي النون ها آه نعم النون ماشي النون هو اللي الدلالة على الجمع النون هذيك علامة إعراب لا محل له مثل حرف ما عندوش إعراب زين زين كيف زيد كيف تظنون ذلك ثم قال تعالى أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون يقول تعالى أفبأيديكم كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه ما ماضيه شنو الماضي ديالو حافظة قلنا القاعدة يعني السحال من مرة ذكرناها في الصرف قاعدة في الصرف شنو هي القاعدة في الصرف فاعل المضارع دياله كيف يكون يفعل قاعدة في الصرف كل كلمة وجدتها في ماضيها فاعلة فمضارعها يفعل إلا أفعال استثنيت يجب حفظها ها مثلا وجهان فيه احسب احسب وغرت وحرت انعم بائست يائست اولي يابس وهلا هادو ايش وجهان حسب يحسب ويحسب هذا تكرر عليكم مرات حسب يحسب ويحسب ما تهربوش هيك ما صعبناش عليكم يعني امر بسيط ما اه ما هذا الصرف هذا غير يعني قاعده ذكرنا القاعده ديال الفاعله شنو هو يفعل فقط استثنيت ما نقدرش نكتبوها كامل ياك ما نقدرش لكن يرجع اليها في الصرف افعال يعني على رؤوس الاصابع ماشي بزاف افعال على رؤوس الاصابع افعل فيها وجهان وافعل فيها وجه واحد هل وارثه المضارع ديالو يارثه مع انه فاعل وارث وارم ورع ومقى هادو ايش كيف المضارع ديالها لا لا هذه فيها الكسر وحده خالفت القياس سماعيه اذا افعل جاءت بالوجهين القياس والسماع وافعل جاءت بالسماع فقط بالسماع عن العرب جاءت بالكسر لكن هذا ماشي موضوع ديالنا انما جبتها دائما من اللي تجبر اذا وجدت فاعلة شنو غدير دائما يفعل دائما ديرها الا في هذه الافعال المذكوره في لاميه الافعال مذكوره في لاميه الافعال لابن مالك لاميه الافعال لابن مالك زين بنقل الخلف عن السلف متضمنين حكما كتاب منزل شنو غادي يكون متضمن كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف متضمن حكما مؤكدا لأن الإنسان إذا ادعى شيئا فلا بد أن يكون معه يش بين وحجة لذلك قال الله لهم أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون يعني أبي أيديكم كتاب أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ يعني ما معنى تدرسون؟ يعني تقرؤون؟ أم بمعنى هنش؟ أم لكم يعني بل ألكم إن لكم لما تخيرون، يعني لما تختارون إلى آخر. انتظر شوية. إن يعني قال ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون، إن لكم فيه لما تخيرون، إن لكم فيه لما تخيروا إن لكم فيه أنكم إيمان أجب لكم يعني وش في هذا الكتاب؟ هل هذا الكتاب لكم فيه ما تختارونه وتشتهونه؟ إن لكم فيه لما تخيروا، المعنى ديالو يعني هل في ذلك الكتاب، هل في ذلك الكتاب، لأن ابن كثير ما شرحش مزيان، هل في ذلك الكتاب أن لكم في الآخرة ما تختارون وتشتهون؟ ها، إذن في هذا دليل لنفي الدليل النقلي، ليس لهم دليل نقلي ولا دليل عقلي، ليس لهم دليل نقلي ولا دليل عقلي. دليل النقلي فين هو؟ أين هو الدليل النقلي؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون تقرؤون؟ إذن يش لا يوجد. إن لكم فيه لما تخيرون، إذن أنتم تختارون فيه يش ما تريدون وتشتهون. إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم فيه لما تحكمون. سألهم بذلك، يعني سألهم أيهم بذلك زعيم. إذن ليس لهم دليل لا نقلي ولا عقلي، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هذا إيش دليل؟ يعني مستحيل عقله، مستحيل أن يكون المجرم كغيره، المجرم لا يكون كغيره ممن لم يجرم، لا. إذن هذا نفي للدليل العقلي ونفي للدليل النقلي. الإنسان لم يتمسك لا بالدليل النقلي ولا بالدليل العقلي، إذن ما عنده والو. ها، ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون. زين، أي معكم عهود منا ومواثيق مؤكدة، عهود منا ومواثيق مؤكدة إن لكم لما تحكمون، أي أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون. سألهم أيهم بذلك زعيم، أي قل لهم من هو المتضمن المتكفل بهذا، المتضمن المتكفل بهذا الذي تضمن. قال ابن عباس يقول، يعني الضامن، من هو المتضمن، يعني إيش الضامن، مراد هنا المتضمن يعني الضامن المتكفل بهذا. زيد، أيهم بذلك كفيل، أم لهم شركاء، أي من الأصنام والأنداد، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يعني يوم يكشف بلاتي شوية. إذن ما لكم، يعني نرجع أيها الأخوة شوية، ما لكم كيف تحكمون، هذا أسلوب في التعجيب، أيضا في التعجيب من حكمهم، استبعاد لفهمهم، وإشعار بأنه صادر من اختلال فكرهم وعوجاج رأيهم. ما لكم كيف تحكمون، ها؟ يعني كيف تظنون ذلك وتحكمون هذا الحكم الأعوج كأن أمر الجزاء مفوض إليكم. ها؟ إن أبسط مبادئ العقل وأصول الرأي يمنع مثل هذا الظن أو الحكم. إذن ما لكم كيف تحكمون؟ إذن كيف تساوون بين المجرم والمطيع؟ إذن ما هذا العقل؟ ما هذا الحكم؟ ما هذا الحكم الأعوج؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يعني قلنا هذا فيه نفي للدليل العقل. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ يعني تدرسون تتقرؤون. ها؟ يعني أبأيديكم أم لكم؟ يعني لكم، يعني أبأيديكم كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه يتضمن حكما مؤكدا كما تدعونه وتقرؤون فيه، يعني فتجدون المطيع كالعاصي، المطيع بحال العاصي. واش كاين في ذاك الكتاب ايضا؟ ام لكم فيه، يعني ما لكم، ام لكم فيه يعني تدرسون، ان لكم فيه لما تخيرون، يعني هل يوجد في هذا الكتاب انكم ايضا ستختارون فيه ما تشتهون، تختارون ذاك الشيء اللي يوافق لكم؟ ها؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ أم لكم أيمان؟ أيمان معنى أيمان، ما هي الأيمان؟ عهود مؤكدة بالأيمان، عهود مؤكدة بالأيمان. أم لكم أيمان علينا، يعني ما معنى أيمان؟ ما يمكن يعني عهد موثق باليمين. أم لكم أيمان علينا بالغة، ما معنى بالغة؟ ما معنى بالغة؟ متناهية في التأكيد، يعني مأكدة بزاف، متناهية في التأكيد، يعني موثقة. أيمان بالغة، شنو أيمان بالغة؟ موثقة بالعهود يعني وبالتأكيد إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون ديك الساعة، إن لكم لما تحكمون به لأنفسكم، إن لكم لما تحكمون تحكمون. إذن ديك الساعة تبت لكم ما تحكمون به لأنفسكم. أعيد وأكرر عليكم أن شوية ربما أظن ذلك أن في شوية ديال يعني الإنسان يتبع لفظة بلفظة. إذن أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما يمكن شيء، لا يمكن. ها؟ هل يجوز أن يساوي الله عز وجل بين هؤلاء وهؤلاء؟ أبدا، كلا، هذا ما يمكن. ثم ما لكم، ما لكم، ما الذي حصل لكم؟ هذا التعجيب، تعجيب المخاطب، تعجيب المخاطب. ما لكم كيف تحكمون؟ يعني هذا الحكم، كيف تحكمون هذا الحكم؟ ما هو الحكم الذي يعني قالوه؟ سيجدون في الآخرة مثل المسلمين. نعم، كيف تحكمون هذا الحكم؟ الحكم الذي حكموا به هو إيش؟ أن العاصية، وعليكم السلام، وعليكم السلام، المجرم كالمسلم، ما يمكن شيء، كيف تحكمون؟ واش هذا الحكم من أين جاء؟ أين إلى، يعني فين توصلتوا إلى بهذا الحكم؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ هل لكم كتاب يعني؟ إن لكم فيه لما تخيرون، إن لكم فيه لما تخيرون، يعني إذا أنتم تختارون، يعني إيش؟ تختارون منه يعني وتشتهون، يعني أم لكم أيمان علينا بالغة؟ ولا أيمان مؤكدة مغلظة؟ أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون. ثم سلهم أيهم بذلك زعيم، أيهم بذلك زعيم؟ ما معنى معنى زعيم؟ قائم بذلك الحكم يدعيه ويصححه ويدفع ما ينافيه، أيهم بذلك زعيم؟ ها؟ ثم زد إلى الأمام، تفضل. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فدرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون هم يوم القيامة. إذن الآن هنا وصلنا إلى يعني هول يوم القيامة، بل في يعني مثلا في هذه الآيات تحداهم الله بالإتيان، تحداهم الله تعالى بالإتيان بالشركاء يوم اشتداد الأمر، تحداهم الله عز وجل بالإتيان بالشركاء يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ها؟ يكشف عن ساق ويدعون، ما معنى يدعون؟ يطلب منهم، يدعون يطلب منهم، يدعون إلى السجود. ما فائدة السجود هنا؟ يعني من باب هذا من باب التوبيخ، من باب التوبيخ على تركهم السجود. فلا يستطيعون، لماذا لا يستطيعون؟ لذهاب وقته، لأنه لم يبقى وقت السجود. ها؟ لا يستطيعون فليأتوا بشركائهم، فليأتوا بشركائهم يعني لإنقاذهم، فليأتوا بشركائهم لإنقاذهم يعني يوم يكشف عن ساق، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يعني ما المراد بيكشف عن ساق هنا؟ ها؟ وش هو كناية؟ ألا هذا من الصفات؟ ها؟ يعني شدة الأمر وعظم الخطب، لأن الله تعالى منزه عن الجسمية وعن كل الصفات. لكن أيها الإخوة، هذا المسألة قال فيه الإمام الشوكاني رحمه الله واحد كلام عجيب. قال الشوكاني يعني وقد أغنانا الله سبحانه وتعالى في تفسير هذه الآية بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكشف عن ساق، عن ساق الله عز وجل. كيف؟ لا يعلم ذلك إلا الله. قال أغنانا الله سبحانه وتعالى في تفسير هذه الآية بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يقول لا يستلزم تجسيما ولا تشبيها فليس كمثله شيء. دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فما آمن في دينه كمخاطر، فما آمن في دينه كمخاطر، لأن صاحب الكتاب هذا أول وفسر يعني مثلا أول، وقد ورد هذا عن بعض السلف، قال يوم يكشف عن ساق، المراد بالساق يعني الشدة. ورد أيضا هذا مما يعني اختلف فيه. والشيعة قالوا علي، ها؟ عند الشيعة قالوا علي يكشف عن ساق علي، عنده غير الساق فقط. عارف إلى آخره. أخرج الإمام البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. إذن هذا تفسير ديال الآية، ها؟ تفسير ديال الآية يوم يكشف عن ساقنا، المراد به ساق الله عز وجل. لكن يش يعني الكيفية لا نعلمها، ولذلك تعجبني هذه الكلمة ديال الشوكاني رحمه الله فين فين قال هذا؟ في فتح القدير. القدير وجود حديث، ها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السر. شوف اش اللي كيقول هنا، يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا، يسجد لماذا؟ رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. ها إذن هذا هو. أما تفسير صاحب هذا الكتاب أيضا والمراد بقوله يكشف عن ساق شدة الأمر وعدم الخبر، لأن الله تعالى منزه عن الجسمية وعن كل صفات الحوادث، فليس المراد بالساق الجارحة، وإنما ذلك مؤول بما ذكر إلى آخر. قال الإمام الشوكاني: وقد أغنانا الله سبحانه وتعالى في تفسير هذه الآية بماذا أغنانا؟ بما صح عن رسول الله، وذلك لا يستلزم تجسيما ولا تشبيها، فليس كمثله شيء. ثم قال: دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمن في دينه كمخاطر. ماشي اللي دار الاحتياط بحال اللي دار. فما آمن في دينه كمخاطر، لا يستوي يعني، لا يستوي. زيد غادي يتكلم ابن كثير ايضا على هذه القضيه، نسردها ان شاء الله بسرعه، انا ما وقفوش بزاف. هول يوم القيامه. زين، لما ذكر الله تعالى للمتقين ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم، بين متى ذلك كائن واقع، فقال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، يعني يوم القيامه، وما يكون فيه من وما يكون فيه من الاهوال والزلازل والبلاء والامتحان والامور العظام. وقد روى البخاري ها هنا عن ابي سعد الخدري، عن ابي سعيد الخدري قال: سمعت النبي يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من الطرق، وله ألفاظ، وهو حديث طويل مشهور. وقوله تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنيا، فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه. ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منهم مع صحتهم وسلامتهم، كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة. إذا تجلى الرب عز وجل فيسجد له المؤمنون، ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد، بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحدا. كلما أراد أحدهم أن يسجد قر لقفاه عكس السجود كما كانوا في الدنيا، بخلاف ما عليه المؤمنون. أعطيت شيء زيد شيء بارك أنت. وعيد شديد لمن يكذب بالقرآن. لمن يكذب بالقرآن. نعم. ثم قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني القرآن. افتح القرآن. يعني القرآن. نعم. وهذا تهديد شديد، أي دعني وإياه مني ومنه. نعم، فذرني أنا أعلم به كيف أستدرجه وأمده في غيه. نعم، صلى الله عليه وسلم. ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر. نعم، ذرني ومن خلق، ذرني ومن يكذب بهذا الحديث. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي وهم لا يشعرون، بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة، وهو في نفس الأمر إهانة، كما قال تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به ذكروا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ولهذا قال هاهنا وأملي لهم إن كيدي متين فإذا هم مبلسون مبلسون أي آيسون من رحمة الله الأنعام الأنعام أو سورة النساء الأنعام صح زيد إذن فذرني ما معنى ذرني دعني واتركني ذرني ومن يكذب بهذا الحديث ما معنى ذرني ومن يكذب بهذا الحديث دعني وإياه فإني سأكفيكه هذا المراد دارني ومن يكذب بهذا الحديث يعني سأكفيكه وأتولاه ها يعني بالانتقام منه أتولى الانتقام منه دارني ومن يكذب بهذا الحديث ما المراد بالحديث القرآن وإذا تاب إلى هذاك الذنب هذيك معصية ما كتسماش النفاق فرق بين النفاق والكفر والمعاصي المعاصي يعني الرياء شرك أصغر لا يخرج من الملة ولكن يذهب بتواب العمل بتواب الطاعة ها يعني لذلك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه حديث قدسي انذرني ومن يكذب بهذا الحديث المراد بالحديث يش القرآن ذرني ومن معطوف على من عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على من معطوف ومن يكذب ذرني ومن ها إذن إذا قلنا من ومن المعنى هي في محل رفعين إذا قلنا معطوف على أنا ها في محل رفعين ما يمكنش إذن كيف يكون المعنى حينئذ كيف يكون المعنى يعني لا كيف يكون المعنى إذا قلنا دعني أنا وفو يعني لا ليس المراد يعني يعني الاشتراك اشتراك يعني لكن هنا المفعول مش الفاعل ذرني ومن معطوف لأن يعنيش معطوف على ياء المتكلم لياء ذرني ذرني ومن إذن في محل نصب معطوف يعني معطوف على ايش على الياء ماشي على الضمير المستتر ها هايدا ذرني ومن ثم اذا عطفت وان على ضمير رفع اذا عطفت على الضمير الضمير يعني مثلا لا بد ايش من اظهاره اسكن انت وزوجك بد من اظهار الضمير ها يعني ماشي ظهر يعني مثلا توكيد لان الضمير اللي ما يكون توكيد للضمير المستتر ها نعم نعم كفعل اوافق نغتاب تشكر هذه كلها تكون الضمير ايش مستتر نعم وهذا ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم ما معنى استدراج أمد استدرجه أخذه قليلا قليلا بشوية بشوية استدرج استدرجه نصب لك الشبكة بشوية بشوية يعني وهذا أصعب يعني الإنسان أن تكون في نعمة وأنت تظن أنك على خير ياك هذا أصعب الأمور ثم من بعد إيش يا ربي السلام يا ربي عفوي ها الله يلطف بنا في الدنيا والآخرة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أستاذ واحد دقيقة هذه هي كيف قلوا أطول كلمة في اللغة العربية سنستدرجهم خلي الموضوع إن شاء الله لا لا سنلزمكموها أنلزمكموها أنلزمكموها وأنتم لها كارهون إلى آخره سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم لا لخصنا نعرفوا إحنا يا هو نعرفوا ذاك السين إعراب ديالو هذا اللي خصنا نعرفوا يعني السين لو سألتكم السين كيف تعربوا وباقي ما قحت بزاف الكلمات تفيد التقريب المعنى ديالو قاد حرف تقانيش بعض المره تكون يعني قد قامت الصلاه ها السين حرف تنفيس للقرب السين حرف تنفيس للقرب وسوف السين حرف تنفيس للقرب وصرف وسوف حرف تسويف للبعد السين حرف تنفيس للقرب وسوف حرف تسويف للبعد ولذلك بعض الخطباء يقول لك سوف أتكلم في هذه الخطبة وإذا شفقتاش من بعد إذا خصك قصة يعني مثلا شوية ولا يعني غير ديك السين كتجي وإلا خصك يكون أتكلم سأتكلم في هذه يعني الساعة شوية بعدها مثل الواو والفاء المهم السين حرف تنفيس للقرب قرب ماشي بعيد مش من بعد لا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين ما معنى أملي لهم أمهلهم أطيل لهم المدة أملي لهم ثم من بعد إن كيدي متين ما معنى متين شديد شاق لا يطاق إن كيدي متين قوي ها لماذا يمهلون ولكن قد يقول قائل هل هذا يعني مقتضى رحمة الله ها كي يتوبوا لا يمهلون ليزدادوا إثماً هذا المشكلة ويعني يتورط أكثر المرض حتى لا يجد حجة على الله ها ثلاثة بقى لهم إيش حجة الإنسان لما يعني حتى يوقع في الإثم ويوقع مثلا ما كيجبرش كيجبر ما يقول والو صافي ما عنده ما ها فإن تدبيري وكيدي لأهل الكفر قوي شديد وكاين واحد الحديث أيها الإخوة حديث عظيم جدا يعني ونسأل الله العفو والعافية هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصي إذا شد غضب الرحمة للعبد يبارك له في الحرام لا ما شاء الله لا يبارك له الا مش يعني يعطيه من الله اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فانما هو استدراج ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون ما معنى مبلسون يائسون من رحمة الله أبلس معناه يعني يائس من رحمة الله فإذا هم مبلسون زيد تفضلوا وأملي لهم إن كيدي متين أي وأؤخرهم وأنذرهم وأمدهم وذلك من كيدي ومكري بهم ولهذا قال تعالى إن كيدي متين أي عظيم لمن خالف أمري وكذب رسلي واجترأ على معصيتي وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى ليمن للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وقوله تعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون تقدم تفسيرهما في سورة الطور يعني هنا يا يعني الله عز وجل أزال لهم كل الموانع التي تمنع من قبول الإسلام يعني أخبر الله تعالى عن إزالة كل الموانع التي تمنعهم من قبول الإسلام والحق لأن شنو كيقولوا أم تسألهم أجرا شنو تطلب منهم أجرا على تبليغ الرسالة ولا إذن فهم متقلون من ذلك صعب أن يؤدي لك يا أدي ما يعني بحالك كتخلص لهم على تبليغ الرسالة لا فهم من مغرم مثقلون مثقلون من الغرامة المالية التي يتحملونها يعني مثقلون بأدائها واش كيأديو على هاد الدعوة شي أجرة ولا شي حاجة إذن غاد متقالون لشحهم ببذل المال المهم هل طلبت منهم أجرا؟ لا أطلب النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا لا يسألوا أجرا عن تبليغ الرسالة زيد أم تسألهم أجرا فهم يس مثقلون من مغرم مثقلون من الديون ولا لا مغرم يعني مثقلون بالأداء فهم مثقلون من مغرم هي ما معنى الغرم الغرم نعم كتأدي كاين الغنم كاين الغرم الغنم الغرم قبل الغنم شكون اللي كيسبق الغرم قبل الغنم هايدك ولادك كتنفق عليهم ياك هذا اش كيتسماش الغرم تفق عليهم تكبرهم تقريهم ملي يكبروا وصلتي وقت ايش الغنم خصك تهلاو فيك ياك يفشوك كذا وكذا يجيبوا لك الهدايا ويريحوك ياك يقطعوا لك البية هالكونجي هالياش هالعمرة هالحاج هذا وقت ليش غنم هايدا وإحنا المشكلة إذا كان دائما ياش الغرم ياك الغرم ولا اللي كيقلب على الغرم قبل الغرم ياك لا لا خص الغرم قبل الغنم هايدا نعم إذن فهم متقلون من مغرم ما معنى مغرم هو الأداء أنهم كيأديوا كيأديوا كيأديوا وتقيل عليهم لأنهم بخلاء. ها زين. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منهم شيئا، بل يرجو ثواب الله، أجره عند الله، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، خير ما جاز به نبيا عن أمته. زين. والمعنى في ذلك أنك يا محمد تدعوهم إلى الله عز وجل بلا أجر تأخذه منهم، بل ترجو ذلك عند الله تعالى، وهم يكذبون بما جئتهم به بمجرد الجهل والكفر والعناد. فاصبر لحكم ربك ولا تكن فاصبر فاصبر فاصبر لحكم ربك ولا لا فاص فاص فا فاص ما تقولش فا صاد فاصبر لحكم ربك ولا تكن فاصبر فا فاصبر فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء ومذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. الأمر بالصبر. كاين شي واحد آخر يكمل؟ يقول الله تعالى فاصبر يا محمد على أذى قومك لك فاصبر لحكم ربك. على أذى قومك لك وتكذيبهم، فإن الله سيحكم لك عليهم ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة. زيد. ولا تكن كصاحب الحوت يعني ذنون وهو يونس بن متى عليه السلام حين ذهب مغاضبا على قومه. يعني لا تكن كصاحب الحوت. ما هو وجه الشبه؟ بغيت تقولوا لي وجه الشبه. وجه الشبه محذوف. محذوف نعم، ولكن ما هو؟ في الضجر والعجلة. في العجلة. في العجلة. لا تكن كصاحب الحوت. وجه الشبه شنو هو؟ في العجلة والضجر والملل. عيا هذا لا تكن. ولا تكن كصاحب الحوت. ولا تكن. تفضل. ولا تكن كصاحب الحوت يعني ذنون وهو يونس بن متى عليه السلام حين ذهب مغاضبا على قومه، فكان من أمره وما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت له وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليمن وسماعه تسبيح البحر تسبيحة. سماعه تسبيحة تسبيح البحر. اش كيجي في الاعراب؟ سماعه تسبيحة حال مفعول ديال من؟ سماع ديال المصدر صوب بالمصدر. وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير الذي لا يرد ما أنفذه من التقدير، فحينئذ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال هاهنا: إذ نادى وهو مكذوم. مكذوم زين. قال ابن عباس: ومشاهد والسدي وهو مغموم. مغموم مملوء يش غيظا وغما. ها ولذلك ورد يش جاء الفضل بكظم الغيظ. كظم الغيظ شما معنى كظم الغيظ؟ حبسه. وعدم حبسه في النفس وعدم يش تنفيذه. هذا إذا كان عند القدرة. إذا كان عند القدرة يحمد إذا كان الإنسان قادرا على تنفيذ غيظه كظم الغيظ. ولذلك الله تعالى قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. سبحان الله، لماذا جاء بعده والعافين عن الناس؟ لأنه يمكن أن يكظم اليوم غيظه ويؤجل الانتقام إلى الغد. فجيت والعافية. يكظم ويعفو. ثم الإنسان ماشي أنك تكظم تمرض رأسك بالسكر، لا، يعني تتحمل، تتحمل تكظم الغيظ وتتحمل، ماشي تمرض رأسك، تكون بحال شي حاجة كتقفلي كتقفلي من بعد إيش ينفجر. لا، العافين عن الناس. والشكوى هنا؟ ها؟ يعني الذي يكظم غيظه، هل يشتكي أم أحسن بعد يشتكي؟ لا، إذا اشتكى ما كظم، ما كظم غيظه. كيف يكون الدواء؟ ها؟ كيف يكون الدواء؟ الدواء؟ الدواء. الدواء هو التحمل، وأن الإنسان إذا كان يعني هناك دواء قلبي ودواء قلبي. دواء قلبي المسامحة يعني ودواء قلبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ها؟ فإن كنت قائما فاجلس وإن كنت جالسا فاعل. هذا دواء قلبي، يعني كيف غادي ودواء القلب يعني تطهير القلب الى غير ذلك. الله. ولهذا قال الله: وهو مكظوم. اذا الكظم هو يعني مكظوم، يعني مملوء غيظا. لولا ان تداركه، ما معنى تداركه؟ ادركه. زين. ونعمة من ربه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وقدروا الإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. ورواه البخاري. وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إصابة العين حق. وقوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: ليزلقونك لينفذونك بأبصارهم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ولا يزلقونك أيضا. لا يزلقونك يعني ينظرون إليك نظرا، يعني كادوا أن يصرعوك به نظر ديالش سم والعياذ بالله، خبط ذلك العين والعياذ بالله. ذكر أهل العلم أن الإنسان إذا نظر إليك بخبث فإن العين يخرج منها يش سم، يخرج منها شر. معنى إنهم لشدة عداوتهم ينظرون إليك شزرا بحيث يكادون يزلون قدمك ويرمونك. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، زيد، لينفذونك بأبصارهم، أي يعينونك بأبصارهم، بمعنى ماشي يعينونك، يعينونك نعم. لإقصارهم بمعنى يحسدونك لبغضهم. وش يعينه أعانه لعنه. ماذا؟ ماذا علمتم فيه؟ عانه احنا نتكلم الان من العين من العين هذه استاذ الدرجه هي اللي كنقولوا حنا عينك عينك عينه هذيك عينه يعني ما جاب اللغه العربيه عينه عينك يقول العرب بالباب العرب بالباب نشوفوا العرب اش كيقولوا عانه من باب باع عانه من باب باع أصابه بعينه عانه عانه يعينه من باب باع إذن وإياك يعني لا يعينونك لا يا ماشي يو لا أما أعانه يعينه هذا من باب الإعانة أعانه إذن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم أي يعينونك بأبصارهم زيد بمعنى بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل كما ورد في ذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة. ننتقل منها مباشرة يعني باش ما نبقاوش في ديك الأحاديث ديال العين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون زيد ويقولون إنه لمجنون وقوله تعالى زيد رمي الكفار وجوابهم ويقولون إنه لمجنون كلها أحاديث ديالاش ديال على العين زيد وقوله تعالى ويقولون وقوله تعالى ويقولون إنه لمجنون أي يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم ويقولون إنه لمجنون أي لمجيئه بالقرآن قال الله تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين إذن ليس بجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ذكر يعني إيش ما هو الذكر الموعظة ذكر للعالمين موعظة وتذكير للعالمين العالمين شنو هما الإنس والجن العالمين نعم فهل يعني يلتقي الوحي مع الجنون لا لا يلتقيان يعني. فالله تبارك وتعالى إنما أنعم عليه بما أنعم بماذا أنعم عليه إيش؟ أنعم عليه بالنبوة وأنعم عليه بالعقل ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون لأن المجنون يتخبط في كلامه ولا يدري ما يقول وكلامه فيه هذيان خلاف الوحي إن ويقولون إنه لمجنون ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يعني القرآن ويقولون يقولون ذلك هل من باب يعني من أي باب حسدا وعداوة يقولون إنه لمجنون هذا بسبب تحيرهم أنهم حائرون من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا للتنفير منه لأنه إذا كان مجنونا حتى شيء واحد ما يقرب عنده يقول إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. آخر تفسير سورة نعم. ولله الحمد والمنة إن شاء الله تعالى إلى الدرس المقبل. وبعدين إن شاء الله عندنا بداية المجتهد بداية المقتصد. حياك الله. بارك الله فيك. جزاك الله خير.